سائل يقول: حكم أو رش الملح دفعا للجن هل يجوز في البيوت؟ يعني في البيوت رش الملح على العتبات أو في الزوايا، هذا مما وقع في الخلاف، وذكره بعض المتقدمين رحمة الله عليهم، ومن أهل العلم يجيزه ويقول إنه مجرب وأثره ظاهر، وعلى هذا يكون سببا ظاهرا لا محذور فيه فيجوز. ومن أهل العلم من قال إنه لم يتبين أنه سبب، والقاعدة في الأسباب التداوي إما أن تكون سببا شرعيا، وأما إما أن تكون سببا حسيا جائزا. فالأسباب الشرعية هذا لا خلاف فيها، الأسباب الشرعية جاءت تداوي بالأذكار والقرآن والرقى والأدعية، هذه أسباب مشروعة بالإجماع بما جاء من الأدلة في الكتاب أو صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنفع الأدوية. والأما الأسباب الحسية فإنه يشترط أن تكون نافعة وأن تكون مباحة، أن تكون مباحة كذلك لا يعتمد عليها فيعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى. كذلك من شروطها يعتقد العبد أنها سبب، أن هذا الدواء سبب من الأسباب، والسبب لا يستقل وحده بل لا بد من أسباب أخرى تعينه على الحصول وانتفاء الموانع التي تمنع نفوذه، مثل الدواء. كثير من الأدوية قد يتداوى الإنسان بدواء ويحتاج إلى دواء آخر حتى ينفو ويقوى، ثم قد يتداوى الإنسان بهذا العلاج أو هذا الدواء فلا ينفع لوجود مانع يمنع يعود إلى بدنه. ولهذا تختلف الأدوية وإن كان المرض واحد، قد يكون المرض واحد لهذا الشخص وهذا الشخص، فيصرف الطبيب لهذا الشخص دواء ولهذا الشخص دواء آخر، مع أن المرض واحد لكن لأنه ينفع لهذا وهذا لا ينفع له هذا الدواء، بل لا بد له من دواء آخر أو سبب آخر، مع اعتقاد أنها لا تنفذ إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك اعتماد القلب لا يكون عليها، إنما هذا أسباب ظاهرة فيعمله العبد ويعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، مع اشتراط أن تكون أدوية مباحة. وهذا السبب ورش الملح إن ثبت يقينا أنه شيء نافع فلا بأس به، وإن لم يثبت للخلاف فيه وهو يتعلق بالجن ودفع الجن فإننا لا نعتمد على شيء يرجع إلى دفع الجن لأنهم لا يرون، وكيف نجزم بأن هذا هو الذي هو السبب في طردهم؟ هذا لا نجزم به ولا نقطع بذلك، فقد يكون حصل بغير ذلك السبب ولكن قارنه أسباب أخرى، فهي التي دفعت. ولذا الذي ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الإنسان بيته، الذكر المعروف فيما جاء في الأخبار والتسمية جاءت في أخبار صحيحة معروفة عنه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ثبت، ولم يأتي في خبر ذكر شيء من هذا ووضع الملح ونحو ذلك. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الزيت والتداوي بالزيت وأنه قال كل الزيت ودهنوا به فإنه شجرة مباركة، وقد ذكر أهل العلم وكذلك من يرقون المرضى أن له أثرا شديدا مع الذكر في القراءة على من يكون قد تلبس به الجان. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة.